رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي علمنا القرآن وحبب إلينا الإيمان وكثر حولنا الأحباب والإخوان والأعوان. الحمد لله الذي أرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ما بنا من علم أو خير أو فضل أو هدى فمنك وحدك لا شريك لك، بلا حول منا ولا قوة. أنت الذي خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، كبرتنا من صغر، قويتنا من ضعف، أطعمتنا من جوع، شفيتنا من مرض، كثرتنا من قلة، رفعتنا من ذلة، هديتنا للإيمان. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قرة عيني ومعلمي وقائدي وحبيبي محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وكما وفقنا إلى النصف الأول من رمضان صياما وقياما إيمانا واحتسابا، نسأله أن يوفقنا فيما تبقى منه، وأن يجعلنا من عتقائه ومن الذين يدخلون من باب الريان، ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ ادخلوا من باب الريان، فإذا دخلوا أغلق، لا يدخل بعدهم أحد. أحبتي في الله، في هذه الأيام المباركة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لجهاد الكافرين. في أول رمضان فرض على المسلمين، لم يستقبلوه بأنواع الطعام ولا بكثرة المنام ولا بشقشقات الكلام، وإنما استقبلوه بضرب السيف ووخز السنان. استقبلوه بمعركة بدر الكبرى التي وعد الله بها في مكة، يوم أن قال للمؤمنين المستضعفين: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدعى وأمر. وعد الله يتحقق في رمضان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه 310، ليس عندهم من الطعام أو الشراب أو الرواحل شيئا. كان يلتفت إليهم وهم يمشون في الغبار، حفاة الأقدام، عراة الأجسام، جياع البطون، غائر العيون شحب الوجوه، علقوا سيوفهم في رقابهم، يلتفت إليهم ويقول: اللهم إنهم جياع فأطعمهم. لم يمد يده لا إلى شرق ولا إلى غرب، على كثرة الطعام الوفير عند أعدائه، وكلهم يتمنون وده وقربه ومجاملته، ومع هذا كان التفاته إلى الله. إنهم حفاة فاحملهم، إنهم عراة فاكسهم. جياع، حفاة، عراة، هذا الثلاثي الخطر الذي ما يكون في جيش إلا فتك به. كل الجيوش العالمية الجرارة لو جاعت لأكل بعضها بعضا، وتمردت على القيادات، وفشلت جميع الخطط، ولو تعرت ضربها سموم القيض أو زمهرير الشتاء لما تقدمت فيالقهم اللماعة. جيوش التلميع ما تقدمت إلى العدو خطوة. أما جيش محمد فهو ليس جيش تلميع ولا احتفالات، إنما جيشه لكسب الأجر والحسنات ولإعلاء كلمة الله رب الأرض والسماوات. يرفع إلى ربه هذا التقرير: جياع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، عالة فأغنهم. عالة، فقراء. ما وقف الفقر حجر عثرة أمام تقدم الجيش الإسلامي الأول. ويمضي بهم متوكلا على الله، لأنه يعلم أن هناك من البهائم من يتوكل على الله أكثر من الإنسان، فهو الذي يقول: لو تتوكلون على الله حق التوكل لكنتم كالطير تخرج خماصا وتعود بطانة. ولكن اللهث وراء الخبز وجريان بعض الناس الذين يعبدون اللقمة كما تعبد البهيمة العلف هي التي كانت المعوق بين العبد وربه، والتي جعلته يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إن غذاء الروح وغذاء الإيمان يفوق كل غذاء ويحل كل الأزمات، فلا حجة لشخص أو أسرة أو دولة أو أمة أن تعلن استكانتها وضعفها أمام عدوها بحجة فقر أو جوع أو مرض أو عري له. فهذا جيش محمد صلى الله عليه وسلم لما ارتكن وركن على قاعدة الإيمان حملته قاعدة الإيمان، لأن للإيمان حلاوة، فحلاوته تغطي على زمهرير الشتاء وسموم القيض، وحلاوته تغطي على الحصى الذي يشق الأقدام، وحلاوة الإيمان تغطي جسد الإنسان وتسد جوعة البطون. والذي جرب حلاوة الإيمان عبادته عبادة وليست عادة يعرف حقيقة ما أقول. أما الذي عبادته عادة فهذا قلبه يرف ولو كان شبعانا، قلبه يرف على أصناف الطعام في الصلاة ولو كان شبعانا. إذا أكل طعام العشاء فكر في طعام الإفطار، وإذا أكل الإفطار فكر في طعام الغداء، وإذا أكل الغداء فكر فيما بينهم من طبقات وأنواع وملذات من المشويات والمقليات. يقول الله أكبر، وفي حقيقته الطعام أكبر. حلاوة الإيمان تستعلي بالإنسان حتى جعلت بلال بن رباح كثير الأحباش يقولون له: كيف كنت تصبر على لدى الصياط وزمهرير الشتاء وحرقان الصحراء في الشتاء والصيف يقصفونه ويضربونه ويسحبونه ويكبلونه ويضعون جنادل الحجارة على صدره حتى تغور أطرافها وأسنانها في لحمه إلى عظمه، كيف كنت تصبر يا بلال؟ قال: كنت أمزج حلاوة الإيمان بمرارة العذاب، فتطغى حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فأصبر. ما الذي يجعلكم الآن في هذه الساعة المتأخرة من الصيام تصبرون بهذه السكينة والطمأنينة وأنتم في أيام الإفطار؟ إذا فاتك طعام الإفطار في الصباح وجاء وقت الغداء أصبحت كالمجنون. ما الذي يصبرك الآن وأنت ساكن هادي مستأنس فرحان؟ الإيمان. لو هذا الإيمان معذور لعضضت يدك من الجوع وفقدت الصبر الذي هو عمادنا وزادنا. ولما قارب بهم صلى الله عليه وسلم الموقع وجاءت الأخبار أن القافلة قد انصرفت وتغير وجه الخروج، كان من أجل متاع الدنيا غير ذات الشوكة، وأصبح الآن أمام ذات الشوكة. فماذا فعل الحبيب؟ وقف يخطب بهم بثلاث كلمات. خطبته هذه أسست قاعدة الشورى التي تفتقر إليها معظم الدول اليوم تقوم فيها الأحكام العرفية. دولنا الحمد لله، نحن هنا في الكويت عندنا مجلس شعب يعبر عن الشعب، لكن هناك دول النار والحديد، من فتح فمه ألقموه قنبلة. وجاء دوار الفجر إلى أهله وهتكوا عرضه وأحرقوا داره وسجنوا أولاده وفصلوا من العمل وإلى آخره. الله يكفينا الشر. قاعدة الشورى يؤسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا عندما أقول عندنا مجلس شعب يعني عندنا مجلس شورى، لا، مجلس الشورى الإسلامي غير مجلس البرلماني، هذا له شروطه وهذا له شروطه حتى لا تختلط الأمور. الشاهد قال: أشيروا علي أيها الناس. ثلاث كلمات. المعصوم محمد يستشير غير المعصومين صلى الله عليه وسلم. المعصوم الذي يؤيده الوحي في كل خطوة وكل خطرة، الخطوة بالقدم والخطرة بالقلب، الوحي يؤيده، يقول للخطائين: أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ حتى يؤسس قاعدة الشورى، فلا يأتي حاكم ظالم يستبد بالأمة فيتخذ القرارات وحده، يسلك وينهب ويقلب ولا يحاسبه أحد. فقام أبو بكر وخطب، وقام عمر وخطب، وهو يكرر: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد رضوان الله عليهم أجمعين وخطب. هؤلاء كلهم مهاجرون، الثلاثة، وهو يكرر للمرة الرابعة أشيروا علي أيها الناس، وكان يقصد بالناس الأنصار. الأنصار قال المقداد مما قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لو سرت بنا فخضت هذا البحر لخضناه معك، فلن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فلو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وجالدنا من دونه حتى تبلغه يا رسول الله. هذه الخطبة من أعظم الخطب، وقد احتوت على معاني عسكرية عظيمة، ولا أعظم منها إلا خطبة سعد بن معاذ التي تأتي بعدها الأنصاري رضي الله عنه. يا رسول الله نداء له بالرسالة، لأننا ما نتبعك هواية، حنا معجبين بطولك ولا بعرضك ولا بشكلك ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بالنجوم اللي على أكتافك ولا بما كتبت عنك الصحف، لا، إنما اتباعنا لك لأنك رسول من مرسل هو الله. حدد الهوية، اتباع دين، اتباع عبادة. لو خذت بنا هذا البحر، وكان أشد ما يواجهون في قتالهم في ذلك الوقت حروب البحار، في زماننا هذا أشد ما نواجه حروب الجو، صواريخ العابرات والناقلات، في ذلك الوقت ما عندهم صواريخ، ولكن كان حرب البحر هذا من أشد أنواع الحروب، يضربون فيه المثل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر كالمتشحط بدمه له أجر شهيدين. المائد يعني اللي يدوخ يطلع في سبيل الله للجهاد، بعد أن يدوخ يصيبه دوار البحر، كالمذبوح كالشهيد المذبوح بدمه، وأجره أجر شهيدين. أما إذا قتل في قتال البحر قال له: أجر عشرة شهداء. فكيف الذي يجاهد الآن في الجو وهو أشد من البحر؟ وهكذا يشجع الإسلام استراتيجية القتال والسلاح، لهذا كان يعطي الفارس مع الفرس سهمين، سهم للفارس وسهم للفرس، والراجل يعطي سهم واحد، تشجيع، لأن بلاءه وأثره في القتال أكثر من أثر الراجل. الحين ما في تقدير، الله يكفينا الشر، كل المدح والفقر يروح للرئيس، وهؤلاء المساحيق اللي يروحون في القتال بالآلاف ما حد يلتفت لهم، ولا قلبت الموازين. لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل، يقفز المقداد قفزة من الواقع الحاضر إلى التاريخ الغابر في موقف مخزي لليهود الجبناء الذين شهد القرآن بجبنهم يوم أن خذلوا نبيهم موسى الوجيه عليه الصلاة والسلام، يوم أن أراد أن يفتح بهم الديار المقدسة فتخاذلوا وتقاعسوا، وهم الذين أنقذهم الله من عذاب مستديم وذبح متكرر على يد فرعون وملئه، وأعطاهم ما لم يعط أحدا من العالمين، ذلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وأعطاهم وفضلهم. ومع هذا لما جاءت لحظة بذل الروح من أجل خالق الروح بخلوا بأرواحهم وقالوا إنا هاهنا قاعدون. حددوا حتى موقع القعود صح، وكان في ردهم قلة أدب. اذهب أمر، القيادة هي التي تأمر، وأصبحت القاعدة الآن هي التي تأمر. اذهب أنت وربك، وكأنه ليس ربهم. كل هالنعيم وكل هالفضل وكل هالاستنقاذ، ومع هذا أبوا أن يقولوا ربنا. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. يقول له اعلم يا محمد إن أمتك هذه لن تكون كأمة يهود الجبانة تخذل القيادة وتستهزئ بالرب وتخاف من العدو، بل أمتك شعارها التقدم دائما إلى الأمام، لا يعوقها معوق، لأنها تسير ببركة الله وبركة دعاء رسول الله. امضي، لن نقول لك كما قال اليهود بنو إسرائيل. والآن بنو إسرائيل واليهود أصبحوا هم فرسان الميدان، هم أصبحوا الأبطال والفرسان، يجولون ويصولون بطائراتهم في مشارق الأرض ومغاربها، يقصفون من يريدون. أصبحوا الآن حمائم المحبة في المؤتمرات الدولية العالمية، وهم الذين بطروا البطون وقتلوا الأطفال وسلبوا الديار. أرأيتم كيف انقلبت تقارير الحكام؟ أين تقرير المقداد رضوان الله عليه من تقاريرهم اليوم؟ آخر تصريح نقرأه بالصحف اليوم، صرحت رئيسة وزراء بريطانيا تات شر بأنها لم ترى مثل صدق بريز. ما قرأت الصحف اليوم؟ ما رأت هي مرت على الصادقين في العالم، زارت حكام من مناطق قريبة ومناطق بعيدة، كلهم كذابين، وما وجدت صادق مثل بريز. طبعا هم الذين أسسوه وأيدوه ونصروه وأوجدوه بوعد بالفور. ما أحوج الأمة إلى مقداد الآن يقف في هيئة اللمم ومجلس العفن والمؤتمرات الدولية ويقول لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما إنا هاهنا قاعد. فيفضح عوارهم ويكشف عيوبهم. ولكن من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وضعيفة اليهود، وضعيفة لما أصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء لما ما رأت أمامها رجال قتل. ليس معنى هذا أنها قوية، لا. أشيروا علي أيها الناس، فيتقدم سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه، أبيض الوجه أقنى الأنف طويل القامة مهيب السمت، شاب في ريعان شبابه 33 عاما، ساد قومه في فتوته وهدى الله عشيرته على يديه من الأوس، فاصلهم عند أول بوادر الإيمان يوم أن أسلم على يد مصعب ابن عمير. ذهب إلى عشيرته وحرم الطعام والكلام إلا أن يدخلوا في دينه، قالوا نحن على دينك نشهد أن لا إله إلا الله. سعد هذا يتقدم بأدب ويقول لكأنك تعنينا يا رسول الله، شوف الفرق بين بني اسرائيل اذهب انت امر الزامي عسكري وبين هذا لكأنك شوف فيه تأدب ما يجزم لكأنك تريدنا تعنينا يا رسول الله. قال نعم. فكان جوابه يا رسول الله صدقناك وآمنا بك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فلو خذت بنا هذا البحر يا رسول الله لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لصدق عند القتال صبر عند اللقاء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فامض يا رسول الله على بركة الله. فكان في هذا الكلام بردا وسلاما على قلب الحبيب. ومن هذه اللحظة بدأ يرسم خطة القتال. غور الآبار وبنى الحوض ليشرب جنده ونصب العريش غرفة العمليات المتواضعة وشكل الحرس الخاص وأعطى القيادات وصف الصفوف وعبأ الجنود بأسلوب جديد قتالي لم تعرفه العرب وهو أسلوب قتال الصف المتراص كالبنيان المرصوص. العرب قتالهم كر وفر. وجعل الرماة في الصف الأول وخلفهم أصحاب السيوف يدرعون بها. وبعد أن سد جميع الثغرات وأطلق العيون تتلقى الأخبار أول بأول توصلها إلى القيادة انطلق بعد أن بذل جميع الأسباب انطلق إلى ذلك العريش ورفع يديه إلى مولاه وخلفه الصديق يناجي ربه باكيا مستغيثا اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد على الأرض. اللهم وعدك الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وعدك الذي وعدت أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. منزل الكتاب منشئ السحاب هازم الأحزاب ندفع بك في نحورهم نعوذ بك من شرورهم. يستغيث يستغيث والبردة تسقط من على كتفيه ولا يعي بها والصديق ينحني يرفعها ويقول بعض مناشدتك ربك يا رسول الله إن ربك منجز لك ما وعدك. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وجاءت الاستجابة. وهل كانت الاستجابة تتأخر لولا أنه لم يدعو؟ الاستجابة قدر لا ينزل إلا بقدر. فمن أهمل قدر الأسباب والدعاء منع الله عنه قدر النصر والتأييد من السماء. ليعلم الزعماء ذلك أنهم يوم يقولون ثقة بأنفسنا اعتمادا على قواتنا سنضرب بالأعماق لقد أحكمنا جميع الاستحكامات فعندنا وعندنا وعندنا ولا يقولون لحظة واحدة ربنا ربنا ربنا كما كان يقول محمد بعد أن يحقق جميع الانتصارات أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. واتي وحده الذي يهزم، وحده الذي ينتصر، وحده الذي يرمي، وحده الذي يقتل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا له من أدب الجم بين القائد العبد وبين الإله القوي الذي له جند السماوات والأرض. ويتقدم الأعداء ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بمستقبل هذه الأمة. أيستنفد طاقتها في معركة واحدة؟ تأخذه العاطفة والحماس؟ يزج في الكبير والصغير؟ لا لا، لقد بشرهم القرآن بأنهم سيملكون الأرض وتدين لهم البلاد والعباد. عند ذلك أخذ يتفحص الجند فيعيد الصغار إلى المدينة، يستبقيهم لفارس والروم. فالصغير اليوم كبير غدا، والعاجز عن السلاح الآن لن يحمل آلة تسجيل فيها جفس، وإنما سيحمل السلاح في وجه العدو ليرفع راية لا إله إلا الله. لم يكن عندهم ملاحق صحف تدمر الأخلاق، ولا أجهزة إعلام فيها المسرحيات والأغنيات للمطربين والمطربات الأحياء منهم والأموات، فتغتال العقيدة في موقعها الآمن فتصبح القلوب خاوية يجوب بها الغناء والشيطان. لا، إنما أخذ يعيد الصغار إلى المدينة، وأحد الصغار يختفي خلف الصحابة، عمير ابن الوقاص أخو سعد ابن أبي الوقاص رضي الله عنه. فأخذه أخوه سعد من أكتافه وأوقفه أمام الصف ليراه النبي. فلما رآه نحيل الجسم قصير القامة أمر بإعادته إلى المدينة، فبكى عمير وانهمرت دموعه البريئة تصافح وجنتيه المتوضئة، وقد أمسك بكلتا يديه على سلاحه مخافة أن ينزع منه. فقال النبي: ما له يا سعد؟ قال: والله يا رسول الله ما خرج من المدينة إلا رغبة بالشهادة، فلا تحرمه الشهادة يا رسول الله. فلما علم النبي هذه الحقيقة العظيمة التي يهرب منها أصحاب التيجان والعروش والكروش والجيوش والقروش، أذن له وقال: دعه. فكان من أوائل الشهداء في بدر. فأصبح الطفل في الرابعة عشر من عمره تتطامن وتتواضع وتذل رقاب الجبابرة في زماننا هذا أمام صبره وجهاده. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وتدور المعركة، الكفار ألف، فيالق الفرسان خمسمائة، وعلى الإبل مثلهم، تقصف خلفهم الدفوف، تقود حملة فرقة الطرب والأنس والترفيه السياحي هند بنت عتبة. إن تهربوا نفارق، أو تقاتلوا نعانق، ونلبس النمارق. تضرب الدف. إن تهربوا نفارق فراق غير وامق. تضرب. والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه بماذا كان يشجعهم؟ بفرقة موسيقية؟ بدفوف؟ لا. من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا فقتل أدخله الله الجنة. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام: بخن بخن يا رسول الله، لئن قاتلت وقتلت يدخلني الله الجنة؟ قال: نعم إن شاء الله. فألقى تمرة في يده، وجبته الغذائية الوحيدة: لئن انتظرت حتى آكلك إنه لزمن طويل. يشتاق إلى طعام الحور في جنات النعيم. ثم كسر غمده وجرد سيفه وارتجز أمام العدو يقتحم الصفوف ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعاد والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عربة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. وجالدهم بسيفه حتى تطايرت أشلاؤه في سبيل الله ودخل الجنة. ومن دخل الجنة خسر شيئا؟ لا. ومن فاتته الجنة ربح شيئا؟ لا، والذي نفسي بيده. وفي هذه المعركة أحداث جسام ليس الآن مجال الحديث عنها، إنما اقرأوا سورة الأنفال كلها ستعلمون حقيقة المعركة. ولكنني أختم الحديث ولا أطيل عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة الأنفال فوجئ مفاجأة عظيمة لم تكن له في الحسبان. كان يتوقع أن سورة الأنفال تنزل بخبر نزول الملائكة أو بخبر النصر أو الفاتح أو أي خبر من الأخبار الخطيرة العظيمة في المعركة، دماء وشهداء وجرحى وقتلى. ولكن استهلت السورة بآية ما خطرت لأحد بباله، آية وحدة الصف وانقلاب النوايا من إعلاء كلمة الله إلى المتاع الزهيد، والعداوة من أجل شيء تافه لا قيمة له. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. هم مؤمنون، شهد الله لهم، النبي شهد لهم. إن تهلك هذه العصابة لم تعبد الأرض، إذن هم الوحيدين الذين يعبدون الله على الأرض. ومع هذا عندما اختلفوا على الغنائم قالت فرقة الحراسة حول النبي: نحن أولى بالغنائم فنحن حرسنا النبي. قال الذين قاتلوا: نحن أولى بالأنفال والغنائم. قال الذين طاردوا فلول الكافرين: نحن أولى، لولانا لعاد الكفار. واختلف. ولعل اختلافهم ليس من طمع، فأما هم إما مهاجري هاجر فترك الدنيا من أجل الله، أو أنصاري شاطر المهاجري ما له. ولكن لماذا هذا الاختلاف؟ يريد كل واحد منهم أن يأخذ أكبر وسام يلقى به الله يوم القيامة تبركا في أول معركة فتح الله فيها. لهذا لما مات سعد وماتوا كانوا يدفنون معهم في أكفانهم السيوف والنبال والسهام والحبال التي أخذوها في أول معركة لكي تشهد لهم عند الله يوم القيامة. ومع أن اختلافهم من أجل هذا المقصد أو غيره يعلمه الله، إلا أن الله شدد عليهم في أول آية قال: اتقوا الله، اتقوا الله، أنتم ما انتصرتم على العدو إلا بتماسككم ووحدة صفكم، ولولا وحدة الجبهة الداخلية لما استطاع العدو أبدا، لما استطعتم أبدا أن تنتصروا على العدو في لحظة من اللحظات. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والنبي يعبر عن قضية إفساد ذات البين يقول: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ويوم أن تتصدع الجبهة الداخلية يبدأ الطابور الخامس يعمل، ويصبحون الكثرة غثاء كغثاء السيل، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الغثاء هو حميل السيل، السيل يحمل الأخشاب والزباد والبعر والروث والأخشاب والأعواد، كل هذا حميل السيل. تصور أمة ما بين بعرورة وبوطي محمول وعود وعصات، ما تنتصر إلا أن يجمعها القرآن والسنة، عند ذلك تنتصر. انتصرت وعددها 314، وانهزمت وعددها 1,000,000,000. أمة الإسلام الحين 1,000,000,000، ما تستطيع ب1,000,000,000 هذا أن تحرر الأقصى. شفتوا كيف؟ أحبتي في الله، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم من أراد بنا وأمتنا خيرا فوفقه إلى هذا الخير وسدده إليه، ومن أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احشرنا يوم القيامة في ركب أهل بدر، واذكرنا في الملأ الأعلى في ذكر أهل بدر. اللهم لا تجعل في مجلسنا بعد درسنا عن بدر هذا اليوم شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا أجمعين، ووالدينا ووالديكم والمسلمين، أدخلنا الجنة مع الأبرار، وحرم وجوهنا عن النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.